أرجوانيات كنعان، إشراقات البدء، ديوان شعر للشاعرة زهيرة صباغ. عنات يا أمي، أناشيد من أجل عنات. أناشيد الأول: ولدت حين كانت الولادة ألوها، وكانت تتناسل من يدي حقول القمح، ومن أصابعي يسيل الحليب، ينبت الندى على وقع خطايا، يطير غماما يمامة تحط على كفي وعلى كتفي الأرجوان. عنات يا أمي، يا مرجة الأكحوان، ردي إلي عطر المكان، ردي إلي تاج الصواعق، ردي إلي الصولجان. النشيد الثاني: عنات يا أمي، يا مرجة الأكحوان، ألا قولي لي من علمك لحن النشيد؟ أسمعيني صدى صوتي يركض فوق قمح الحصيد، صوتي الصاعد إلى حرمون، المنحدر إلى بيسان. عنات يا أمي، ردي إلي صوتي المبعثر فوق حصى الوديان، رددي معي لحن النشيد، وعلى الجبل المقدس أوقد الشعلة الممتدة من روحي إلى فضاءات القصيد، فأنا أسمع صوته الآتي من البعيد يعلو بالنشيد. النشيد الثالث: عنات يا أمي، دثريني بالخزامة، أنعشيني بالزوفة، وامنحيني الندى، فأنا أقف وحيدة أمام الريح السوداء الآتية من الشرق، أقف وحيدة أمام الريح السوداء الآتية من الغرب، أحرس شجرة اللوز، أبتهل لفارس السحاب في انتظار شجرة اللوز أن تلد من جديد سيد الحياة والأرض، سيد الندى يعيد للأرض دورتها، يعيد إلي الحياة. النشيد الرابع: إيه يا ابنة الطل، عاد يزورنا برعم الروح، عاد انتشت على وقع خطاه بذور القمح، رقصت الريح بكامل عريها في تجاويف جذعها خروبة البروي. عاد يزورنا ابن الجليلة عنات، باللاز وردي يحتضن حنين النايات، ها ينابيع الأرض ركضت تروي ظمأ قدميه على طول الطريق المنبثق من الشوق إلى زبد الروح. لا تلهبيه عشقا وقبلات يا ابنة الطل، فالعاشق أنحله العناق. ردي عليه عباءة الندى، أسدلي كبوش الياسمين على جبينه، اضفري بخصلات شعره أوراق غار وفل، ولتردد اسمه الوديان. عاد يزورنا يا قدس الشجر، فلتمطر عناقيدك زيتا، ويا كروم الدوالي من خمرك الأزلي أسيلي واسكرينا. إني في حلمي أبصرت فإذا السماء تمطر زيتا والأودية تسيل عسلا، أدركت أن سيد الأرض عاد، والآن آن لي أن أفترش الغمام، أن أمسح وجهي بالطيب بماء الورد، آن لي أن أستعيد قلادتي تعويذة ولادتي ورداء الأرجوان. النشيد الخامس: يا دنان الطل، تناثري ولتسرع نحوي قدماك، أنتظرك كل ألف عام كي أحكي لك حكاية الشجر وهمس الحجر للحجر وتنهد السماء للأرض وبوح الغمر في السحر. فيا دنان اطلي تناثري ولتسرع نحوي قدماك. تراتيل للمرج للبحر للجبل وللبحيرة. ترتيلة المرج والجبل. ألا قلي يا ابن عامر كيف تغوص الشموس في شواطئ مرجك ليلة الخميس؟ كيف تخفق النجوم في ليل ليلك حين يغفو القمر؟ ألا قلي يا ابن عامر كيف السماء تنحني لتلامس ترابك؟ كيف يتواتر البرق يغرق زجاج الشبابيك بألوانه الآتية من بوتقة الحلم إلى شغاف السدم؟ أسجد لبهاء تلألؤك من وميض الأزل منذ الدهر الأول، منذ أول أقحوانة ارتفع كأسها لعناق الندى، وأول غزالة لامست أقدامها تراب الجبل المقدس. أتناثر بلهفة العاشقة عيناي شعلتان تلهوان في بحر البلور. أرقب انسياب شلال نوراني الجوهر ينبع من وهج الروح يصب في ذهول الكون. ألا قلي يا ابن عامر أما زال مرجك بحرا من الخصب يظلله فارس السحب وتحرسه عنات؟ ترتيلة الجبل والبحيرة. يتجلى فرح الآلهة فوق الجبل المقدس، يتبعثر غبار نور فوق سطح البحيرة، والليل يجلس عند أقدام الجبل يركب ظلاله وانقضاء اللحظة الأبدية ليستعيد أنفاسه وينشر حلكته من جديد فوق سطح البحيرة. أسمع حفيف المويجات تتراكد نزقة كالغزالات، تنساب من جديد يبتلعها الشاطئ بسكون ما بعد النهاية. ترنيمة سرمدية تجوب المكان واللا زمان، تكرر ذاتها ولا تملها الشطآن. وأنا أنتظر انقضاء اللحظة ألف عام وألف عام وألف عام أخرى عند أقدام الجبل المقدس، أركب طلوع القمر رويدا رويدا يرسل ارتعاشاته الخجولة بقلق العاشق فوق سطح البحيرة. ترتيلة البحر. عند شاطئ البحر تركت أشرعتي تنتابها موجات الرياح الأربعة، تشتتها تبعثرها تلمها وتفرشها على حرير الرخام. أفرد ذراعي للريح وأصلي لآلهة الأولى. يغمرني عبق اللهفة، يجتاحني عوسج الحنين. أتذكر أني تركت عباءتي تفتش عن ألوانها تنام على حجر عند شاطئ عكا منذ أول سفينة اخترقت بحر الغروب تحمل إليه أبجديتي أغنياتي والأرجوان. ديمومة. هي إشراقات الاشتعال من قلب الأتون وانبعاثات الجذوة من رماد الزوال. عسجد يتثاءب، زبرجد ويشب، طائران مشغوفان ينشدان ترتيلة ما بعد الغروب. غروب يشلح غلالاته، ألوان غلالاته تبدل ظلالاتها سبع مرات وسبعون، ثمان مرات وثمانون في كل وهلة من انعتاقات الروح. رؤى تتكاشف على صحاف البلور، ثلج يتهادى يتهاوى، ندفات من نور تهمي، شعاعات تدفق من السماوات السبع من أحزان المجرات السبع، رحيق نسائم يلطف تباريح عشق عنيد، عقد فل يلف جيدي يزحف ريحه، يوقظ شغف الوجد من الهيول إلى مقامات التوحد في انعتاقات لا تنتهي. خبب على درب، تراويح سفر تثير شغف الحشاشة في الحشا، وأنا بين الصحوتين أشرب من نجيع الجفنات خمر الديمومة، تعبك في كتان ثوبي مضمخات العطر، ودهن البلسم يلف أعطافي، دماليج زرقاء من زجاج حبرونة لمعصمي. اجبلني يا ذا الله طينا من تراب كنعان، وانفخ ريحك المقدس في منخري، ومن سحابك العلي اهمي علي، كي أبعث من جديد ضبية فلسطينية على أرضي. تواصل. تتواصل الأشجار، يتكاثف الغاب، تتواصل الزرقة تفترش السديمة، يتواصل الموج ينسج البحار، يبث الغاب شوقه للسماء، تبوح السماوات للأرض سر البروق، تبذر في التراب عشقا وكلمات، وتنسكب عنبرا في كبد السهول، تركض الجداول تفض للبحر بلورها نشيدها وحكاياها، ترقص الرياح الأربعة على أوتار الكنارات القديمة الطالعة من سومر أو من بابل، من قماط الأسطورة يرفع البحر صلاته وتراتيله، ويسجد للغيم يرخي السحاب زناره، ينزل المطر. يا طفل البدايات انتظرني عندما يغسل الشتاء وجه الحجر، انتظرني كي أكشف لك سر الأكوان، فأنا امرأة البدايات النهايات والحكايات التي لا تنتهي، أنا لا أنتهي. الفصول. لماذا يتلاشى كل هذا الربيع فجأة ليصبح يبابا؟ لماذا أيموت تموز هذا الصيف؟ أيحترق انتظاري في الهشيم عند فواصل الأبديتين؟ تتباعد مساحات الصحراء عن جسدي، أفتش عن واحتي، توجعني أحلامي وأنا أنزاح عنها كي أرتاح. رحالي شددتها في الخريف، أرحل إليك عبر بوابات الموت السبعة، أحمل سر الأزل ومعاني الخلود. خبئني في عباءة الشتاء ولا تحملني أوزار الخطايا، خطايا الذين أحبهم. خذني يا لؤلؤة الروح إلى مسكن الشمس التي لا تغيب، سربلني بنورها حتى لا يشوبني مساء ولا مغيب، فأنا أعيش كل الفصول وأموت كي أحيا فيك. نوار. تتلاشى ستر الليل، تحمل معها أحلامنا، تبعثرها ندى. أفتح نافذة للفجر، يزورني الصباح، يجلس على شرفتي، يشاركني نكهة الهيل في قهوتي يغسل أحزاني. تمتد على أفقي حبيبات نور تتكاثف فوق جبيني، تتساقط هزمات ضوء تبعث الدفء في الأرض، وفوق كرم اللوز المتورد بنواره المرتعش من شدة البرد تتململ البراعم الهاجعة. يحتفل المشهد الشتوي بميلادي وأنا أتماسك كي لا أذوب في شغاف الروح أو في ارتعاشات التلاشي. وتأتي ساعة المخاض، يتمزق حرير جلدي، يتشقق رخامي، صرختي صمت، تتساقط دموع الشجر، تروي عري أقدام الشجر، ترقص حوريات ويجيء الآتي، نوار يفتتح موسم العشق، نوار يكفن الموت، نوار يدق باب بيتي، يرف على كفي، يطرز شالي، ويطير فراشا على كتفي، يغسل أوجاع أمسي ويعانق مواسم الحياة. أغاني فلسطينية، أغانينا لم تعد أغانينا كباقي الأغنيات، لم تعد أغانينا كباقي الأغنيات، لم تعد نكهة الزعتر والفيجن وزيت الزيتون تفوح منها إلا ممزوجة برائحة البارود والموت. أغنية صغيرة للقدس: مات الولد، مات الولد، وينبثق من قلبي ياسمين الحزن، والقدس تشلح ثلج وشاحها لتمسح من عيني الولد لؤلؤة الدمعة الأخيرة، وأصرخ من صمت العوسج: أيها الظالم القهار، لا تخشى إلا من انتفاضة البنفسج. الشهيد: صمت الليل في عينيك، ورحلت الروح عن مقلتيك، والحجر الأخير الذي سبقته الرصاصة ما زال في يدك. لم تكمل ربيعك العشرين، لن ترى الشمس في تشرين، والحجر الأخير الذي سبقته الرصاصة ما زال في يدك، وفي عيني دموع تأبى أن ترحل. غطيت جسدك البيرق بالورد الجوري، بالريحان والزنبق، ونبت البرقوق من قلبك، والآن حجرك ينبض في يدي، حجرك الأخير الذي سبقته الرصاصة ينبض في يدي. حني كفي يا أمي، حني كفي يا أمي، حنيها وكحلي عيني قبل أن تموت آخر دمعة تنساب من عيني. قبليني أمي في جبيني، والسديني حضنك الدافي، ولا تتركيني حتى تمتص روحي رائحة البيت، رائحة الخبز، رائحة ثوبك، والحجر المنتفض في يميني. ضميني إلى صدرك أمي، ضميني قبل أن يلف جراحي بياض كفني. اذكريني يا أمي كل صباح مع قهوة الصباح، واتركي لي فنجاني الأول تعلوه الرغوة المهيلة كما أحبه فهو لي. اذكريني أمي ولا تبكي، هزي بكفك كل صباح يا سمينة الدار، حتى تمطر نجومها البيضاء على شالك لملميها وانثريها على قبري. سلام عليك أمي، لا تبكي، اذكريني. هند: من منكم رأى هندا تنام على سرير موتها في ثوبها الزهري؟ لم يستطع صقيع الموت أن يخطف ورد الوجنتين. آه، من منكم رأى رموشها الكحلى وعينيها الأحلى، تينك العينين نصف المغمضتين على نومتها الأخيرة مثل غزالة صغيرة؟ من منكم رأى عيون الأطفال متحلقة حول الجسد الحرير المسجى على السرير، سرير الموت، دمية بلا حياة؟ من منكم رأى تلك المفجوعة ببكرها، تلك الصبية الثاكلة تحدق بها؟ من منكم رأى كيف البنفسج يزحف يغطي جسمها الطري ليدفئه؟ لم تكمل شهرها الأول هند، لم تمهلها أعاصير الغاز المسيل للدموع حتى تنام نومتها الهنيئة على ثدي أمها للمرة الأخيرة. لم يمهلها غاز الموت. آه، من منكم رأى الجسد الصغير المكفن بنقاوة الثلج كيف يزج يغيب داخل حفرة بحجم الرحم لينام هناك تحت التراب في الصقيع؟ من منكم رأى قبر هند تحرسه أزهار البنفسج الصغيرة؟ آه، من منكم رأى قبر هند؟ من منكم؟ إيمان: قبل أن يبرعم اللوز ولدت إيمان حجه في العام 2001. كانت بسمتها تشرق على وجهها، تضيئه في صحوها وفي نومها. عندما زهر اللوز بدأت إيمان تقرقر، تكاغي، تضيء بسمتها صفحة الوجنتين وتشرق على البيت الصغير في غزة. وعندما يرعد القصف كانت إيمان تلوذ بصدر أمها، تردع وتهجع مطمئنة. لكن وفي المرة الأخيرة مزقتها قذيفة، وفمها الصغير يفتش عن حلمة الثدي لترضع، لتنام في سكينة الحضن. كانت تحتمي برائحة ثوب أمها لتستكين، لتهرب من رعد القصف. لم يحمها حضن أمها، لا ولا قماطها حماها، ولا الأدعية والصلوات التي تركض على كتفها حرستها. إيمان حج قتلتها قذيفة في ربيع عام 2001، وثمار اللوز ما زالت خضراء يانعة. إيمان حج ظبية فلسطينية قتلها الجزار، وفمها ما زال يبحث عن حلمة الثدي لترضع، لتهجع في حضن أمها. وما زالت بسمتها تفترش فضاء وجهها، تضيئه ببراءة حتى في نومتها الأخيرة، نومة الموت. ضياء: لمن هذه الدبدوبة يا ضياء، وذلك الصوص أبو الريش الأصفر؟ لم تستطع راحة الحلقوم المعقودة بالشاش في فمك أن تذيب مرارة الموت يا ضياء. لك هدية في اليوم 70 من عمرك كفن، وأكفان صغيرة لا تكلف كثيرا من أجل أطفال فلسطين. مشهد عادي أمام عيونكم يا مشاهدين ويا متفرجين. سارة، كانت سارة ساراي تدرج أولى خطواتها على تراب فلسطين، وكانت ضحكتها تغطي سماء فلسطين. غافلها القناص بطلقة في الراس، في رأس سارة الصغير. سارة، ساراي، آخ يا ناس، ارفعوا العصبة عن عيون سارة حتى ترى وجه قاتلها. يا ناس، سيدة البيلسان والبارود رام الله. إلى سيدة البيلسان والبارود معشوقة المعشوقات رام، رامة، رام الله، جليلية بأحراجها كنعانية الثوب، ترفل بغنج على التلال المسافرة من عيبال إلى القدس، تكحل عينيها بماء البحر ساعة الغروب. سبحانها ما أحلاها. رامها الله مسكنا له، رامة مستكينة بالشموخ يلفها عليل الهوى والهوى. يا الله ما أحيلاها. رامها الله جنة سحرية، جنية ساحرة، جنينة مسحورة بالحلا. الله الله، بيوتها البيضاء ترعى بشغف نفح العبير على سفوح التلال المطرزة وشاحاتها بخيوط الحرير. يتوجها القرميد المعششة بين صحافه بيوتات السنون وأعشاش اليمائم. يحرس الحبق والياسمين بلور شرفاتها التي تعانق الشمس في الصباح وتودعها عند المغيب. مسيجة بالحب بقدسية البيلسان ترقص رقصة متفردة متوحدة مع الزمان. الله الله، يا طيب ريحها الريان. ورام الله كأخواتها شامخة، رام الله متحدية، رام الله صامدة أمام تنين النار، أمام هلاك العصر. تمد سيفها المنذور تشهره من منارة الشهداء وحتى الجبل الطويل لتشق الطريق للنور. رام الله حباها الله حاضرة للجمال وحاضرة للنضال، يمتزج وهج الضوء فيها برائحة النارنج والزعتر والبارود. هبة الله للبنان أرزه ولرام الله البيلسان. الله الله الله. سيدة الياسمين. إلى السيدة التي رحلت قبل أن يبرعم اللوز. كانت سيدة الياسمين تشرق على الأخضر كل صباح، تتساقط كالندى المنسجم مع مخمل الفجر، تلملم البراعم الأولى تنثرها في فضاء غرفتها، ويفيض الأخضر على عتبة الدار، يتسلق الجدار، يزحف حتى شباك غرفتها. بيتها أيكة مضمخة بالعطر وبمنمنمات الزهر. جاءها النوم باكرا هذا الشتاء، وسيدة الياسمين تغفو تحلم، جسد مسجى يسبح في خيالات عتيقة، يرندح صدى أغنيات من زمن بعيد أو من زمن آت، يحبو نحو اللا نهاية، وسيدة الياسمين تحلم بالآتي. ويتطاول الفل، تشرئب أعناقه الفتية حتى حافت الشباك، لتتملى من روعة الجسد المسجى على عتبات المرمر. رحلت سيدة الياسمين وراحت تختزل اللا زمان واللا مكان إلى سدم السكون. رحلت إلى فضاءات الأبدية بخفة غزالة برية، تسلقت جدارات السبع سماوات ورحلت، حملت سرها وجنونها ورحلت، وما زالت يداها ترسمان الأخضر كل صباح، تغزلان الأخضر لتهمي مطرا أبيض يروي عطش التراب. تنتشي البذور، تهجم المواسم، تفيض الألوان، يعبق المكان، وتتسابق أعشاب الأرض تزحف على جدران غرفتها، تتطاول أعناق الشجر ويفيض الأخضر بالمكان ويعتلي فضاء الزمان. كفاها حزمتا زنابق تحتضن الأبدية بشغف العاشقة، وسيدة الياسمين في نومتها الأخيرة تحلم بالفل الممتدة أعناقه الفتية حتى حافة شباكها، لتتملى من روعة الجسد المسجى. والروح هائمة هائمة تحوم في المطارح، تهف على الزوايا كالمطر الرتيب، تفوح ومضات عبير من الأدراج، تتسلق الجدار، تتناثر نوارا على العتبات، ترف على أفق الروح رفيف حمام لا ينام، تتكاثف نسمات مبعثرة في فضاء غرفتها وفوق سريرها، تسري إلى أشيائها كالطل الرقيق، ترجعها الرياح الجامحة كالصدى العائد من مغاور البحر إلى أبد الموت. أقف صامتة، تتحرك شخوص الأيقونة المتشحة بضياء الشموع، بعبق البخور والأدعية والصلاوات، أضيء شمعتين لروحها المتعبة وثالثة للأخضر الراقد على باب غرفتها. أحمل إليها البراعم الأولى لنرجسها، أفرشها على الجسد المسجى في سكون القبر علها ترتاح. رحلت سيدة الياسمين وتركت وراءها غابة من فل وياسمين، مرجة حبق وأقحوان ويفيض الأخضر. أنا بالشوق مترعة، كم أود للحظة أن أنشد أغنية الندى وأنا أغتسل بطل السماء وزبد البحر. كم أود أن أحني كفي، أحني خصلات شعري، شعري المنفلت كقطيع ماعز في حقل قمح تسوقه جنيات الأثير، تظلله الشمس ليشتعل في همس السكون. كم أود أن أنثر الطيبة على شاش القميص والريح تفكفك أزراره عروة عروة، ويفوح عطري ندفة ندفة. إيه يا درب بيت القديم، انهض من سباتك، هللي يا حصى الطريق لأقدامي العارية في ضوء القمر. أنا آتية، لا توصد الأبواب يا أحباب، أترك الشبابيك مشرعة، فأنا بالشوق مترعة. آتية أنا، أنا آتية. يا أخت الشمس، ألا من أي غاب استعرت لون عينيك يا فرسا جموحا تركض نحو حمرة الأفق؟ من أي بركان انبثقت روحك يا مهرة الريح والعاصفة يا ابنة الرعد؟ يا أخت الشمس أجيبيني، من يصف لي؟ أستحلفكم، من يصف لي مذاق ماء النبع، رفيف الندى، ندف الثلج على حافة شباكي؟ من يصف لي ظلال وجهي تنعكس على مشهد من غيم وسماء وشجر، تركض على صفحات المرايا المسافرة؟ من يصف لي قمر يشلح غلالاته ليغطي عري البحر؟ من يصف لي زنابق الحزن تنبثق من شفوف الروح؟ أستحلفكم، من يصف لي ألوان الغروب ساعة المغيب، نكهة القبلة الأولى من فم الحبيب؟ انتظريني، انتظريني حبيبتي عند العين، املأي جرارك وانتظريني. النبع وافر ماؤه، املأي جرارك لترويني. طال انتظاري يا حبيبي ولم تأتي بعد. انتظريني حبيبتي على الصخور البيضاء فوق التلة، اقطفي من الزهر ضمتين، من شقائق النعمان ضمة وضمة من أقحوان. انثري الخزامى بين ثنايا ثوبك وافردي شعرك للريح تبعثره وتلمه عن تفاصيل جذعك. وانتظريني، طال انتظاري يا حبيبي، خط الشيب شعري ولم تأتي. وداعا، سأعود ثانية، سأعود ثانية إلى بيتي القديم، إلى حجارته المنحوتة، إلى طوبه المعجون بالطين والسنابل. سأعود ثانية إلى مغزلي، صوف عباءتي ينتظر شوق أناملي. سأعود إلى محراثي، إلى منجلي، أطحن قمحي، أعصر زيتي، أملأ جراري، فالأرض تضج بالشبق والريح تحمل رائحة المطر. سأعود لكرمي ولتطفح دنان خمري، أدق الكحل لمكحلتي وأملأ أحقاقي بالطيب، لترتع من جديد عطوريا. سأعود ثانية إلى دولابي، أجبل الطين، أصنع آنيتي، عسليتي، أنحت تفاصيل آلهتي، أرفع إليها ابتهالاتي، وعلى شاطئ البحر ألقط أصدافي السرية، أغمرها بالملح، أتقلد تمائمي وتعاويذي، أتلو تلاواتي وصلواتي، أقيم طقوسي ومراسيمي، أنشد مزاميري، أعتصر أرجوان اللون، وأسجد للإله الساخر من حماقاتي ومبهم طلاسمي. وعلى الحجر المقدس أحرق بخوري، أوفي كل نذوري، أسكب نبيذ كرمي، أحتفل بولادتي، فلتفرح عذار الجليل، ولينثرن الزهرة، وليرشرشن الطيوب، وليبتهجن لخطواتي الأولى إليك. شباك وحيد وباب، لم يبقى لنا إلا بضع جدران وسقف. شباك وحيد وباب، لا ياسمين يعربش على قنطرة الدار، حدائقنا صارت بضع زهرات تختنق في زنزانة المزهرية، قمحنا صار مثل حدائق أدونيس، يخضر لحظة ثم يحتضر على حافة الشباك الوحيد. نركب شمسنا تمرق شمسنا لحظة منسية في مساحة سمائنا المربعة بين مردة الإسمنت. لا أفق لنا باق ولا ذاكرة للأفق. رائحة النبيذ تدغدغ كروم العنب المنسية، تمتد إلى أحلامنا، تسكرنا في منامنا وتنام. لا رائحة للحبق تعشش على حافة الشباك الوحيد. شوارعنا زئبق يتلوى، يبتلع ما تبقى لنا من تراب وغاب. أضواء الليل قناديل مشنوقة على أعمدة الكهرباء، تفترس سكون الليل، تنزلق عارية على زجاج الشباك الوحيد. يشرئب الضجيج، يسود العماء الأول، من يشطر الآلهة من جديد، حتى أنام وأحلم بالسماء تقطر ندى على الأرض البوار. أفتح شباكي الوحيد لريح الشمال تعبث بعوسج شعري، تهز الشجرة، يتساقط النوار على صدري العاري، حتى أنام وأحلم أعلي من جديد، أعلي من جديد، أن أعتاد همس المطر على شباك جديد، وأن أرتشف الشمس في غرفة أخرى ومن نافذة أخرى. أعلي من جديد أن أكتشف عبق الجهات الأربعة، وأبحث عن فرس الريح وراء انحناءات الأفق. وعلي من جديد أن أتلمس حرير السماء ساعة الشروق أو عند المغيب. أأزرع الليل وأنتظر حتى يزحف على عتبة بابي ليثير وجدي وأشواقي وحنيني إليك. أعلي من جديد أن أودع رحيلا آخر وأستقبل رحيلا آخر. أحمل الحلم وذاكرة الحبق من رحيل إلى رحيل، وحتى رحيل الأخير إليك. خاطبني بلغة القمح، خاطبني بلغة القمح، ازرعني في أرضي لأرفع صلاتي لفارس السحاب، أرفع صلاتي لأمطاره المقدسة كي ترويني. احصدني وذرني في رحاب الريح، اطحني اعجني في جرن الآلهة، وفي نار الأتون أحرقني، ولجياع الأرض أطعمني. عربدة، ليل على غيهب الليل يسدل وشاحاته على المشهد المعربد. ثلاثة رجال عرايا إلا من أسمالهم يرقصون رقصة الصعاليك على حافة الطريق بين الجبل والسهل، بين السهل والبحر. امرأة يسكنها الصمت تغني، وامرأة يسكنها الحلم تهرب إلى درب التبانات، تمشي على غبار السديم خلف سرمد المجرات، على شالها تنبت سبع نجمات، وتسير القافلة قناديل تتوهج، قناديل تخبو، والمشهد المعربد يتأجج يتوهج ويخبو. ثلاثة رجال عرايا إلا من أسمالهم يرقصون رقصة الصعاليك في ليل يسدل وشاحاته على غيهب الليل.